بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الإصحاح الـ14. كان في نصوص اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، يعني مش حاجات مهمة قوي، بس الجزء الخاص بإقامة العذر والكلام ده وسكب الطيب في تناقض، وآخر جزء وقفنا عنده يسوع ينبه بإنكار بطرس، ده برضو في تناقض بسيط مع باقي الأناجيل، مش مشكلة يعني. المهم الإصحاح الـ14 والـ15 والـ16 والـ17 دول أعتقد والله أعلم إن هم من أهم إصحاحات في الأربع أناجيل كلهم. يعني هنا بيبدأ بيقول: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. يعني كأن هو عاوز يقول إن اللي ناقصكم إن أنتوا تكملوا إيمانكم بالإيمان بي. لما كنا بنقول حاجة زي أركان المسيحية في مقابل يعني أركان الإسلام، فهو دايما الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الآب وأن يسوع المسيح رسول الآب، فهو كأنه بيقول أنتوا كملتوا أول جزء خلاص، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به. ده اللي ناقص اليهود، يعني اليهود ما هماش ملحدين ولا حاجة، بيؤمنوا بإله العهد القديم، لكن هيدخلوا النار ليه؟ عشان ما أمنوش بالمسيح عليه السلام. طيب، في بيت أبي منازل كثيرة. هو بيتكلم عن الجنة يعني الحياة الأبدية. وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يعني كأنه بيقول إن أنتم كتلاميذ وأتباع هتكونوا في نفس المكان اللي أنا هكون فيه، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. طبعا هم مش فاهمين، فاكرين إن الكلام ده بيوت في الأرض ومكان معين وأنا هروح وبعدين أنتوا تقولي وأنتوا عارفين الطريق، فهم فاكرين كل الكلام ده له علاقة بمكان في الأرض. فرح هيجي واحد كالعادة ما فهمش الكلام، فهيقول ده احنا مش عارفين الطريق ولا عارفين حاجة، لازم تبين لنا بقى ونجيب الخريطة ونشوف. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب. يعني هو بيتكلم بالجمع، كلنا احنا مش عارفين، الله المستعان، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. دي مش أول مرة يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. في النص رقم 11 الإصحاح 11:25 في موضوع مرثا وإقامة العذر، قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. خلاصة الموضوع ده إن كأن احنا بنقول هو المسيح ليه بيقال إن هو كلمة الله، رغم إن هو حقيقة مش كلمة الله، لكن علشان هو خلق بواسطة الكلمة بيدعى إن هو كلمة الله. طيب هو حقيقة مش هو الحياة ومش هو القيامة، لكن علشان انت بواسطته هتوصل للقيامة والحياة، فبذلك هو اطلق عليه اللفظ. فاهم ازاي؟ فهنا هو بيقول انا هو الطريق والحق والحياة. يعني انت بتاخد من كلامي الحق وبالإيمان بيه تصل للحياة الأبدية، فكأنه إيه استبدل الواسطة بيها نفسها. يعني بدل ما هو الموصل للحق فاتقال هو الحق نفسه، لأن أنت لما تؤمن بيه وتاخد من كلامه الحق وتعرفه كأنه هو الحق. يعني ده المعنى في النص بتاع 11:25: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وده المعنى في النص بتاع أنا هو الطريق والحق والحياة. الطريق دي واضحة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، يعني ما ينفعش أنا الطريق الموصل للآب. والحق يعني أنت بتاخد من كلامي اللي هو أصلا من الآب، بتعرف الحق فبيقال مجازا أنا الحق. والحياة علشان أنت لما بتؤمن بي، من آمن بي ولو مات فسيحيا، فأنا مجازا الحياة نفسها. تمام. نعم. وفي نصوص تانية كتير بقى بتوضح ان الحياة دي مش يسوع مش بيديها من ذاته، ده الاب هو اللي بيعطيها، والكلام ليس لي بل للذي ارسلني، والكلام ده كله، والطريق دي واضحة. فما ينفعش حد يعني ياخد النص ده لوحده ويعزله عن كل السياق والكلام الباقي اللي بيوضح معاني الالفاظ دي، بيقول لك المسيح هو الحق والحياة. لا، هو الحق بمعنى ان انت من خلاله بتصل الى الحق، والحياة بمعنى ان انت لما بتؤمن به بتنال الحياة الابدية ومش بتدخل النار. فده معناه ليس احد يأتي الى الاب الا به. في العدد رقم 7 بيقول لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. طيب، ومن الان تعرفونه وقد رأيتموه. خلاص رأيتموه، يعني عرفتوه ورأيتموه. النص ده 7 مهم جدا علشان خاطر نفهم النصوص الجاية. في 8 فيلبس بيقول له يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الأب والأب في الكلام الذي أكلمكم به؟ لست أتكلم به من نفسي، لكن الأب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الأب والأب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الأب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. النصوص دي يمكن يعني في تقديري أنا بالترجمة دي يمكن أخطر نصوص في إنجيل يوحنا، يعني حتى أخطر من أنا والأب واحد. لكن المقطع ده هيزول اي شبهة ألوهية المسيح فيها لمجرد معرفة معلومات بسيطة جدا. لما نرجع للنص اليوناني، اول شيء نرجع للنص رقم 7، لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. يبقى القضية من الرأس المعرفة، يعني تعرف حقيقة الله عز وجل وتؤمن به الايمان الصحيح. كويس. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا، نقطة. طيب، يعني ده هو بيقول لك ان انت ما بتقدرش تعرف الاب على طول مباشرة، ده الاول لازم تعرف الابن وتؤمن فعلا ان هو رسول وتؤمن فعلا ان هو نبي، وبعدين تسمع كلامه وتلتزم به وتعمل على اساسه. فلو كنتم عرفتموني لعرفتم ابي، لان انا اللي بخبركم عن الاب. لازم، والمفسرين بيقولوا كده، النصوص القادمة لابد أن نفهمها في ضوء النص بتاع يوحنا الله لم يره أحد قط، اللي هي 1:18 تقريبا، 1:18، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر. فالنص ده معناه هو الابن هو اللي بيخبركم عن الله. انتوا ما تقدروش تتعاملوا مع الله مباشرة، ما بتعرفوش غير من خلال زي ما بولس بيقول الوسيط اللي ما بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. فطيب هو بيقول لو انتوا عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. لو ما عرفتوش المسيح مش متعرفوا الاب، مش هتعرفوا الاب. طيب، والآن ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. شفتوه خلاص. في نص بيقول ايه؟ في 12:44 بيقول: فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. ما رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. الموضوع مرتبط بالكلام. لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به، فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. فهو بيقول: والذي يراني يرى الذي أرسلني. والنص بتاعنا بقى 14:7: ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. طب المسيح قال لهم أنتوا رأيتموه خلاص، ازاي فيلبس يقول له ارنا الاب وكفانا؟ واضح جدا ان في حاجه مش مظبوطه. اذا هو قال انتوا شو رايتموه خلاص، ازاي هو يجي يقول ارنا الاب وكفانا؟ المقطع ده بيوضح قد ايه انت محدود الادراك ما دام انت بتقرا من ترجمه عربيه. الاصل ان اليوناني حاطط الفاظ مختلفه، لكن العربي حاطط لك نفس اللفظ، فانت مش فاهم ان هنا كلام يسوع من الان تعرفونها وقد رايتموه، دي لفظه يونانيه. فيلبس قال له يا سيد ارنا الاب وكفانا، دي لفظه يونانيه تانية، لكن هو مترجمها لك ارنا. فانت مش فاهم ازاي هو قال رايتموه ومع ذلك فيلبس يستخدم نفس الكلمه ويقول له طب ارنا الاب. الموضوع ده اولا بس نبص عليه في 14:7 عشان نشوف ان اللفظين مختلفتين. هنا بيقول لو عرفتموني ايضا لعرفتم ابي، تمام. ومن الان تعرفونه ورأيتمونه. هئوراكتي اوتم، هئوراكتي دي الكلمة اللي هو استخدمها. طيب فيلبس قال ايه؟ لجي اوتو فيلبس قال له او يقول له فيلبس يا سيد كوريه ديكسون هيمن تون باتيرا. ديكسون دي كلمة تانية غير هئوراكتي، يعني حتى لو الكلمة في حالة اعرابية مختلفة ما بتختلفش قوي كجزر، يعني دي كلمة ديكسون فيها الدلتا والكسيدي، دي هئوراكتي كلمة تانية خالص. لو احنا بصينا عشان نعرف ان الكلمتين دول هما من نفس الاصل ولا من اصل مختلف، نجيب النص في الايسورد ونشوف اي نسخة يونانية فيها ارقام سترونج، ولو لقينا الكلمة دي بنفس رقم سترونج الكلمة دي يبقى هما من نفس الاصل، لكن لو الكلمة دي لها رقم والكلمة دي لها رقم يبقى هما مختلفين. طب حتى لو الكلمة دي لها رقم والكلمة دي لها رقم، ما هو بيقول لنا فرام كذا، يعني لما يكون كلمة من اصل كلمة تانية القاموس بيقول لنا ان الكلمة دي فرام كذا، سواء لو عبري او يوناني. فلو هو حتى مدي لكلمة رأيتموه بتاعت يسوع رقم وارنا رقم تاني ودي من اصل دي، هو هيقول لنا في القاموس ان دي من اصل دي. لكن نبص كده في النص، ادي يوحنا 14:7 ونجيب نسخة يونانية فيها أرقام سترونج. آدي أهو ورأيتموه. هئوراكتي بتاخد جي 3708 كويس، وديكسون أهي بتاخد 1166، يبقى بتاخد رقمين مختلفتين. طيب نبص على هئوراكتي. هنا كاتب لك، لو انتم مش شايفين نكبرها، ندوس كنترول وعليها ونجيب الديكشنري القاموس، والنسخة رقم 10 دي نسخة فقعت مرتب صراحة من البط، ما علينا. هنا بيقول لك properly to كذا، مش هنبقى نبص في معناها فين. المهم هو بيقول لك compare يعني قارن، مش from يعني من، وده رقم تاني خالص 3700. ماشي. طيب نبص بقى على ديكسون وافتح القاموس قال لك مش قايل لك يبقى دول كلمتين مختلفتين خالص. لما احنا نبص على المعنى من الاخر كلمة ديكسون دي اللي هي من اصل ديكنو معناها اظهر، اظهر لنا الاب، شو تو شو معناها اظهر لنا الاب. يعني هو يسوع قال له والان ومن الان تعرفونه وقد رايتموه، فاحنا هنشوف ان اللفظه اليونانيه بتاعت رايتموه دي بتاخد انهي معاني. ففيليبس عارف ان قد رايتموه دي مش معناها ان احنا شفناه راي العين، فهو بيقول لي يسوع طيب ما تجيب من الاخر وكأن زي ما اليهود قاري ارنا الله جهرة نشوفه فعلا على الحقيقة، اظهر لنا الاب يعني نشوفه فعلا قصادنا. فالكلمة اليونانية دي غير الكلمة اليونانية دي، هي المفروض قال له فيليبس يا سيد اظهر لنا الاب او اظهر الاب وكفانا، خلينا نشوفه قصادنا فعلا على الحقيقة. طبعا يسوع هيرد عليه دلوقتي، بس عاوزين نشوف النص بتاع سبعة رأيتموه دي بتاخد انهي معاني. طيب ادي هيوراكتي جي 3708، نفتح هنلاقي ان هي بتيجي في معاني، في منها experience، experience يعني جاية من كلمة خبرة، يعني انت كأنك اختبرت شيء وعرفته وبيبقى معاه تو ديسيرن، دي ثاني علم عليها ونحطها في القاموس، معناها يرى او يدرك، يرى او يدرك فيزيكالي اور منتالي. فيزيكالي يعني قصادي حاجه ملموسه، او منتالي ادرك بعقلي. فهو كأن المسيح أصل خلي بالك الموضوع أصلا في الأول مرتبط بالمعرفة، فهو بيقول لو كنتم قد عرفتموني على عرفتم أبي أيضا، نقطة. وبعدين ومن الآن تعرفونه، معرفة يعني حاجة ليها علاقة بالعقل، وقد رأيتموا بمعنى قد أدركتموه وفعلا العقيدة وصلت لكم وثبتت في دماغكم، ده المعنى. فرح التاني فيليبس قال له طب ليه الموضوع كله متعلق بالمعرفة والعقل والأمر الغيبي، اظهره لنا ونشوفه ونخلص، أرنا الأب، اظهر اظهر الأب وكفانا، اظهر لنا الأب وكفانا. فالنص ده بيفكرني بالنص التاني اللي هو الراجل جه يسأل المسيح قال له ماذا عمل لأرث الحياة الأبدية، راح قال له ايه الوصايا، قال له تحب، ما هي أعظم الوصايا، راح قال له الرب إلهك رب واحد ومش عارف ايه. فالراجل قال له بالحق أجبت يا معلم لأن الله واحد وليس آخر سواه ومحبته مش عارف ايه من كل القلب. فرح يسوع قال له فلما رآه، كاتب الإنجيل بتاع مرقس بيقول فلما رأى أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. فالموضوع كله متعلق بالمعرفة والإدراك بالعقل، ده ترتيب النص كده في سبعة بادئ بالمعرفة. طب خلاص عرفتموه ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه، رأيتموه مش ضروري فيزيكالي يعني بشكل ملموس، لا منتلي بالعقل يعني خلاص العقيدة استقرت وفهمتم وأدركتم. زي ما هو بيقول في الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل الذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني، اللي فهم عني وعرفني وأدرك كويس أنا مين وكلمته عن الله إزاي كده هو خلاص هيعرف عن الله. يبقى النقطة بتاعت أرنا الأب وكفانا دي والآن ومن الآن تعرفون أو قد رأيتموه، خلاص فهمنا أن رأيتموه دي بتاعت يسوع مش معناها ضروري أن فيزيكالي بشيء ملموس حسي، يعني أبصرت شيء فعلا وعرفت كيفيته وشكله وأقدر أوصفه لك ترسمه، لا مش معناه كده. ما دام أنا بدأت بالمعرفة وبعدين استخدمت اللفظة دي اللي بتاخد معنى النظر الحقيقي أو الوعي والإدراك العقلي، يبقى بحسب السياق هو يقصد المعنى والإدراك العقلي بدليل إن فيليبس قال له طب ما تظهره لنا علشان نشوفه. يعني أصلا لو كان إيمان التلاميذ إن هو أو كان يسوع بيتكلم عن نفسه إن هو الآب أو هو الإله، كانش في معنى للسؤال فيلبس. ففيلبس بقى قال له اظهر الاب وكفانا. قال له يسوع يعني خلاص بقى زهق من فيلبس ده، انا معكم زمانا هذه مدته قد كده ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ النص ده برضو خلي بالك، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، فالموضوع متعلق بمعرفة المسيح برضو، أنت مش هتقدر توصل مباشرة للآب على طول. الذي رآني اللي هو اللفظة اللي استخدمها يسوع في الأول، فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت اظهر لنا الآب؟ يعني يسوع اقتبس نفس اللفظة اللي قالها فيلبس. ده النص رقم كام؟ 9. ادي خلينا نشوف العهد الجديد ما بين السطور. ادي كلام فيلبس قال له ديكسون اظهر. طيب ام يسوع قال له ايه انا معكم مش عارف ايه يا فيلبس، هيوراكوس ايمي هيوراكن تمباتيرا، اللي هو اللفظة اللي استخدمها قبل كده. وبعدين بيقول بوسوليجيس، كيف أنت تقول ديكسون هيمنتون باتيرا اظهر لنا الآب؟ ازاي أنت تقول كده؟ في يعني ده واضح جدا انه بيبكت فهم فيلبس ان انت ما ينفعش اظهر لك الآب. في نقطة ظريفة شوية في الجزء ده، ان احنا قلنا اصلا المخطوطات القديمة ما كانش فيها علامات ترقيم اللي هي لا فصلة ولا علامة تعجب ولا كم، فهم بيحطوا الكلام ده بحسب فهمهم. فالحتة دي تتفهم بشكلين، اول شكل زي ما هي في الفاندايك، انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، يعني بيبكت فيلبس وزي ما تقول بيهزقه. ممكن تتعامل بطريقة تانية، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني نقطة أو علامة استفهام هنا، يا فيلبس الذي رآني فقد رأى الآب، يعني بيوجه له الحديث مش بيبكته في العبارة السابقة. يعني ممكن تمشي وانت لو بصيت في الترجمات هتلاقي فعلا ان في ترجمات بتعمل كده وبالمعنى ده والمعنى ده. دي مشكلة في علامة ترقيم خيبانة، زي ما مش مؤثرة قوي، يعني رغم ان ممكن واحد يقول لك لا ده تبكيت لفيلبس، وبعض المفسرين بيقولوا يعني مش لازم نكون يعني نشد على فيلبس قوي كده، يعني لا النص مش معناه كده ان هو يا فيلبس ده انت بالذات ومش عارف ايه، مفروض تكون عقل من كده وفاهم اكتر من كده. ما علينا، هنا بيقول ارنا الاب وكفانا. لا هات النص اللي بعديه. ممكن فيلبس اصلا يكون خلفيته كيهودي عنده نفس الفكره. هنا بيقول مضت هذه المده الطويله وانا معكم ولم تعرفني يا فيلبس، ولم تعرفني يا فيلبس، ولم تعرفني فيلبس. لا دي الكل العربي حاطينها بنفس الطريقه. برضو هنا فيلبس بعديها علامه الاستفهام. اهو دي مثلا بيشوبز بايبل بتقول مش عارف ايه so long time with you and Philip he that came. يعني فيليب بداية الجملة التانية بعد علامة التعجب يعني. تمام، فده خلاف بسيط ما بين الترجمات، بتفرق في معنى بسيط، لكن انا بحسب خبرتي ودراستي في نص العهد الجديد في ساعات فصلة ممكن لو حطيتها تلغي معنى تأله بها المسيح، ولو شلتها المسيح يستخدمها في تأليه المسيح، بيبقى نص مثلا بدايته بيتكلم عن الاب ونهايته عن الابن، فيقوم هو شايل الفصلة فيقول لك ده الاثنين عن الابن. وطبعا المقطع الاولاني بيبقى فيها حديث عن الله الاب فبيبقى قوي في تأليه، يقوم هو شايل الفصلة والاثنين عن الابن. طيب فهنا هو بيقول أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ في المعنى الثاني أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيليبوس الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ فيها نوع من أنواع الشدة يعني. طيب ما علينا، المهم ليه هو زعلان من فيليبوس؟ هو أولا أنا معكم زمانا هذه مدته، يعني المفروض تكون سمعت مني كتير وتعلمت مني كتير، لكن أنت يعني ما فهمتش وما أدركتش كلامي. وهو برضو يمكن قصده على فيليبوس بالذات، لأن هو المفروض من ضمن اليهود اللي يعني لو قرينا في بداية الأناجيل هو اختار مين من التلاميذ، وفاضح أنه هو كان أصلا يهودي، فالمفروض يكون عارف أن الله لا يرى. طيب ألست تؤمن أني أنا في الأب والأب في؟ ماشي، أنا في الأب والأب في، دي شرحناها قبل كده لما اتكلم عن أنا والأب واحد، فقال لك لكي تعرف وتؤمنوا أن الأب في وأنا في. ماشي، وأنا في الأب والأب في دي لو نطينا بس سريعا على الصلاة يسوع في الإصحاح 17 هتلاقوا بيقول إيه في النص 17-11 بيقول ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الأب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. فكلمة كما دي لما يجي المسيح يقول لك لكي يكرمون الابن كما يكرمون الأب، ويفسرها يعني يعبدوا الابن زي ما يعبدوا الأب، فهو بيستغل كلمة كما اللي بتعطي معنى المساواة، واحنا فسرنا ان الاكرام ده غالبا معناه الطاعة، معناه الطاعة زي اكرم اباك وامك، او في نوع من انواع المهم مش هينفع تتقال عبادة، لان في نصوص تانية بتقول يكرمه ابي، فاكيد الاب مش بيعبد، يبقى الاكرام دي فيها معنى تاني. طيب هنا بيقول ليكونوا واحدا كما نحن، يعني لما المسيح بيقول أنا والأب واحد هم كمان هيكونوا واحد زي ما احنا واحد، فلو المسيح بيقول لك ده احنا أقنومين واحد في الجوهر، طب هم كمان يتطبق عليهم نفس الفهم ده؟ لا ما يتطبقش. هنبص حالا على نص تاني بيوضح ازاي هم واحد وازاي هم في بعض. المهم النص ده احنا هنحطه معانا 17-11 بيقول ليكونوا واحدا كما نحن. 17-21 ما انا جاي اهو في بقى في برضو في النص بتاع 17-14 لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لما يسوع قال لهم أنا من فوق أنتم من أسفل، أنا أنتم من هذا العالم لكن أنا مش من هذا العالم، فيجي المسيح يقول لك ده علشان هو من السماء ونزل على الأرض ده الله. لا، المسيح بيستخدم برضو كلمة كما، يعني زي ما أنا زي ما هم تساوي، فهو بيقول زي ما أنا مش من العالم هم كمان مش من العالم. في 16 بيقول ليسوا من العالم كما أني لست من العالم. طيب وبعدين في العدد رقم 21 ليكونوا الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. دي نصوص جامدة جدا. وبعدين في العدد 26 وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يبقى موضوع أنا والأب واحد وأنا في وأنت أنا فيك وأنت في وهم فينا وإحنا كلنا، ما ينفعش تتفهم بمعنى دول أقانيم إلهية ممتزجة في بعض وواحد مع بعضيهم، لا أكيد لها معنى تاني. إيه المعنى التاني؟ هو بيوضحه في بداية الإصحاح 15 لما بيقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه. المهم في الرقم 4 بيقول اثبتوا فيا وأنا فيكم، والرقم 5 بيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. وبعدين في 7 بيقول إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون. خلاصة الأمر ده معناها إيه؟ أنا والأب واحد وهم واحد وإحنا واحد فينا وكلنا واحد في بعض وأنا في وهم فينا وكل الكلام ده. أنا أعتقد والله أعلم كأن المسيح بيتكلم عن زي ما احنا بنقول كمسلمين ان المؤمنين كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المعنى ده وان الله عز وجل مرتبط بالمؤمنين بطريقة ما، فيبقى هم كأنهم كيان واحد، وان الشخص اللي مش مؤمن بيقطع وبيترمي في النار من هذا الكيان. ده المعنى ان واحد وفي بعض. المثل بتاع الكارما الحقيقية بتفسر الكلام ده، والكلام في 17 اللي بيوضح ان هم واحد في بعض كما اننا نحن واحد وهم فينا زي ما احنا في بعض، ما ينفعش يتفسر غير بكده. طيب يبقى احنا خلصنا من بتاعة كيف تقول انت ارنا الاب، وخلصنا من موضوع انا في الاب والاب في. في بقى ندخل على الكلام الحلو بقى. بيقول الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ولكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. ده بقى دخلنا في نظام الحلولية، وإن الإله حل في المسيح. طيب أول نقطة، هل الحلول ده هو التجسد اللي المسيحيين بيقولوا عليه؟ لا. ليه؟ لأن المسيحيين ما بيؤمنوش إن الله عز وجل اختار إنسان كان عايش ولبسه. لا، ده المسيحيين بيقولوا إن الله عز وجل نزل من السماء وخلق لنفسه جسدا وأصبح إنسانا وعاش ما بين الناس على الأرض. يبقى لو هم بياخدوا النص ده على إنه حلولية، يعني المسيح كإنسان لبس الآب وحل فيه، الكلام ده بينافي العقيدة المسيحية. المسيحيين ما بيقولوش بكده. كمان التجسد واللي حل هو الابن مش الآب. أيوه، ما في بقى أب وابن وروح قدس، ما هياش سلطة أي حد يحل في أي حد. تمام تمام، دي نقطة برضو كويسة أنا نسيتها وكنت مفروض أقولها. النقطة المهمة إن أصلا الترجمة بتوصل لنا معنى خاطئ من النص اليوناني، زي ما موضوع أرنا وأرنا الاثنين زي بعض. لا، احنا لو بصينا على النص ده مفروض 14:10، هم مترجمينها للأسف الأب الحال. ادي 14:10 بيقول تؤمن اني انا في الأب والأب في، ماشي. هنا بيقول الأقوال التي انا قرأها كذا كذا. المهم الأب الحال فيا، الكلمة اليونانية هي ايه؟ منون. منون بوي ايه تأرجا او تو، ماشي. هم بيترجموها الحال. احنا قلنا النص بتاع اليوناني عربي ما بين السطور ده ما يعتبرش قاموس او معجم، دي اداة، وهم كاتبين كده في المقدمة، دي اداة لتسهيل التعامل مع النص اليوناني، لكن ما هم حاطينه هنا الحال. ماشي، احنا نرجع للقاموس والمعاجم ونشوف هي تترجم الحال ولا ما تترجمش. انا علشان ما نضيعش وقت كتير بس اوريكم انا ازاي جبت النصوص التانية اللي فيها الكلمة. انا باجي على النص رقم 10 وبقوم فاتح اي نسخة يونانية جنبيها علامة البلس عشان تجيب لي ارقام سترونج، وباجي عند كلمة منون. انا عرفت منين ان منون هي حال؟ ما هي ما بين السطور ساعدتني. طيب ادي كلمة منون وبتاخد رقم سترونج كذا، اقوم دايس كنترول وكليك عليها وافتح القواميس، طلعت لي الكلمة وجايب لي معناها. عاوز اعرف الكلمة دي استخدمت فين وماشي، بجيب حاجة اسمها KJC اللي هي الكينج جيمس كونكوردنس، يعني بيقول لك الكلمة دي وردت كم مرة وترجمت في انهي نصوص. فقال لك الكلمة دي جت 118 مرة. في برنامج تاني رائع جدا بيجيب الكلمة دي وردت كم مرة في أنهي إنجيل؟ فتلاقي بحسب ما أنا فاكر إن هي تقريبا وردت 40 مرة في يوحنا وواحد وعشرين مرة في رسالة يوحنا الأولى، فيما معناه إن يوحنا هو أكتر واحد بيستخدم اللفظة دي. طيب يبقى إحنا علشان نعرف اللفظة دي بتتفهم إزاي عند هذا الكاتب، نطلع النصوص من كتبه ونشوف معناها إيه. فأنا جبت شوية نصوص. طيب هنا النص بتاع يوحنا 6:56 بيقول: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. فهنا هتلاقي إن إيمي من إيه، كلمة من نفس من نفس الكلمة بس في بحلقة عربية مختلفة. يعني من إيه هنا هو ترجمها يثبت. يثبت، فهي مع بتاخد معنى يثبت، يثبت في وأنا فيه. طيب وفي يوحنا الأولى من 3 اللي صح التالي 22-24 بيقول: ومهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه، وهذه هي وصيته أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية. وده أصلا الوصية الجديدة اللي احنا لسه قرينا هنا. طيب وبعدين: من يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. هنا كلمة يثبت هتلاقي في الأولانية من إيه، وده العدد رقم 24، أدي إن أو تو من إيه، كاي أوتوس إن أو تو، والتانية من إيه إن هيمن، يثبت فينا. في عندنا كمان يوحنا الأولى 4:12-16: الله لم ينظره أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا. ده لو زي ما هم ترجموها هنا كان المفروض يترجمها هنا فالله يحل فينا، ده لو هم عاوزين بقى يترجموها. طيب وبعدين في 13: بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا. مين ده؟ هو مين بيتكلم عن الضمير ده؟ راجع لمين؟ عن الله. عن الله، يعني بيقول اننا نثبت فيه، يعني في الله وهو فينا. ده بقى لو احنا ترجمنا هنا نثبت دي حال، فنقول اننا نحل فيه وهو فينا، ده جنان ما يتقالش. طيب وفي 14 في 15 بيقول: من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو في الله، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. يعني كأنه لو هنترجمها بحسب الفان دايك، يحل في الله والله يحل فيه أو الله فيه. يعني ادي نفس الكلمة هوثيوس إن هيمن من إيه، الله في فينا يحل. إن أو تو منو من كاي أوتوس إن هيمن، فيه يحل وهو فينا. ده اللي هم مترجمينه فوق، نثبت فيه وهو فينا. فينا هم هو معكوس الترتيب، ما علينا مش مهم. في العدد رقم 15 بيقول: هوثيوس ان اوتو مني، الله فيه يحل وهو في الله، كاي اوتوس ان توثيو. وفي الاخر خالص ان توثيو في الله يحل مني، كاي هوثيوس ان اوتو. ماشي، النصوص دي روعه بتتكلم. ايوه هو ده الموضع ده، بس اللي ترجم فيها حل بس. نستشف ايه من المعنى ده؟ ان ده تقديري وفهمي في الاخر ان المعنى كانه عقيدة الله عز وجل ثابت في قلوبنا. وطب ازاي احنا فيه؟ بمعنى مثلا ان احنا في معية الله عز وجل والله بيحافظ علينا والكلام ده كله, ده المعنى اللي احنا نقدر نستشفه. لكن ما نقدرش نقول ان بقى احنا هنحل في الذات الالهية والذات الالهية هتحل فينا وتبقى كلنا في بعض, ما ينفعش. يبقى هنا النص ده المفروض يترجم لكن الاب الثابت فيا هو يعمل الأعمال, فيما معناه إن أنا عقيدتي راسخة في الله عز وجل, وبهذه العقيدة وبهذا اليقين وبهذا الثبات بقدر أعمل الأعمال دي. وده المعنى اللي هيستقيم ويخلي النصوص ماشية زي السكينة في الحياة زي ما بيقول. لكن ما ينفعش نخلي النص إن الأب هو حال الحلول حقيقي في الابن, ده اصلا مخالف للتثليث. طيب وهنعمل ايه في النصوص الباقيه اللي بتستخدم نفس اللفظه اليونانيه وبتقول ان احنا في المسيح والمسيح فينا, وبعدين ده احنا في الله والله فينا والكلام ده كله؟ ما ينفعش. يبقى هي لازم تتقال لو الله يثبت فينا, يعني عقيده وايمانا وثباتا على هذا الايمان بمعنى مجازي يعني, وإن احنا في الله بمعنى إن الله عز وجل بيحمينا ونحن في معيته والكلام ده كله. حلوة قوي قوي قوي. يبقى احنا ضربنا النص ده, مش ضربناه يعني علشان المسيح ما يقولش ده انت بتعمل, لا, احنا من خلال الألفاظ اللي استخدمها يوحنا ومن كتب اللي كتبها نفس المؤلف ده بنقدر نوصل للمعنى الحقيقي الموافق للنصوص الباقية الكتير اللي بتستخدم نفس الألفاظ, علشان نوصل لمعنى الحقيقي اللي بيقصده الكاتب واللي دايما لما بيستخدم الكلمة دي بيقصدها. لكن انت ما تجيش في نص معين لهدف معين تترجمه هنا بمعنى, طيب وهتعمل ايه في النصوص الباقية؟ هتضطر بقى تفتكس معنى تاني. غريبة ان انا كل الترجمات العربية حتى نفس الترجمة. ما هو يا مولانا ما كلهم على نفس العقيدة الخاصة بألوهية المسيح. فهنا بيقول صدقوني إني في الأب والأب في, بمعنى أن الله عز وجل ثابت في عقيدة راسخة وإن أنا أيضا في معية الله عز وجل. والآن فصدقوني وإلا, يعني أنت لو ما صدقتوش كلامي يعني, وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. ما هو لسه قايل ان الاب الحل في او الاب الثابت فيا بعقيدة راسخة ويقين, من خلال هذا اليقين انا بقدر اعمل الاعمال وربنا بيعطيني هذه القدرة. فلو انتم مش مصدقين كلامي الاعمال بتبرهن على كده. في بقى نصوص تانية اللي هي بتقول ان الاعمال التي اعملها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني. فما بمجمع النصوص بتقدر ايه توصل للمعنى الحقيقي الصحيح علشان النصوص تمشي جميلة وواضحة. طيب الحق الحق اقول لكم, دلوقتي النص اللي جاي ده بيوضح لك ان ما ينفعش النص لكن الاب الحل فيه, ما ينفعش يقول ان هي حلول بمعنى ان الاب فعلا حالل في الابن. ليه؟ ان هو لسه هيقول لك دلوقتي ان هيؤمن به فالاعمال التي اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها. فمعنى كده ان هو يعني انت لو المسيح حل في الله حقيقة ويجي واحد مؤمن عادي يعمل اعظم منه, يبقى انت ما تميزتش. لكن هو ليه بيقول اللي يؤمن به يعمل زي واعظم؟ لان هو نفس الايمان واحد ونفس اليقين واحد ونفس الثبات واحد, فهو يعمل زي ويعمل اعظم مني لو الله عز وجل اراد, ما فيش اي مشكلة. لاني ماض الى ابي مهما سألتم, ده بقى النص اللي جاي ده بقى, ومهما سألتم باسمي فذلك افعله, افعله انا المسيح بيقول انتوا مهما سألتوني انا اعمل. فيجي واحد زي رشيد يقول لك ده خلي بالك ده بيدعو المسيح والمسيح هو اللي هيعمل مش الله. مين اللي عنده القدرة دي واللي عنده السلطان ده؟ النص ده لو احنا جينا نشوف ومهما سألتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب, ليتمجد الاب, يعني معنى كده ايه؟ ان هذا العمل لابد ان يكون له علاقة بتمجيد الاب. يعني ايه بتمجيد الاب؟ اللي هو زي اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي، ولكن لسبب هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني، وان الاعمال التي عملها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني. فهو ده السبب ليتمجد الاب بالابن، يعني عن طريق الابن العمل اللي هيعمله الابن هيوضح ويمجد الاب، يعني مش لذات الابن نفسه، الابن مش هو الهدف. دي نقطه مهمه عشان نفهم النص ده. وكان المعنى مولانا ومهما سالتم الاب باسمي فذلك فعلوا لتمجد الاب، يعني انتم مش بتسالوني انا، مش بتسالوا الاب بس باسمي. ما هو في نصوص تانية بتقول كده بالظبط، اللي هي فين؟ ما علينا هنفوت عليها. بس اول حاجة لازم نفهم، ان لازم نفهم شيء دلوقتي. هو بيقول ليتمجد الاب بالابن، يعني الهدف مش ان الابن نفسه يتمجد وتعرف ان الابن هو الله لما تدعوه فيستجيب لك، يعني يا يسوع اغفر لي اغفر لك يا يسوع انا جعان ارزقني، فيقوم هو رزقك فتعرف ان الابن يتمجد ويبقى هو الله. لا، لازم الهدف ان الاب هو اللي يتمجد. يتمجد يعني يظهر فعلا ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة بالابن اللي هو الرسول اللي الاب ارسله. فان الاعمال التي عملها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني. وهنا النص اللي قبليه بيقول انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، يعني انا وصيت في النص، والنص اللي قبليه بيقول الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني، اللي هو 12:44. في نص مولانا باذن الله في 54 يقول اجاب يسوع ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، ابي هو الذي يمجدني. نعم يقول انتم من الههم لا تمتعون. نعم ده اللي هو اللي بتاع قبل ان يكون ابراهيم ملكا. في نصوص كتيره بتتكلم على موضوع الاعمال ده، ففي النهاية لازم نفهم ان الهدف مش تمجيد الابن، ده الاب هو اللي يتمجد عن طريق الابن او بالابن. طيب دلوقتي اللفظة اليونانية بتاعت افعاله دي، ومهما سألتم باسمي فذلك افعله. افعاله دي لازم نرجع للنص التاني اللي بيقول انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا، ده نص بيقول كده نقطة من أول السطر. في نص تاني بيقول لا يقدر الابن أن يفعل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الأب يعمل. فلازم الأب أيضا يعطيله القدرة أن هو يعمل. فيبقى الموضوع ده مش بالمطلق أن يسوع بيقدر يعمل كل اللي هو عاوزه في الوقت اللي هو عاوزه كان ده. لا، في نصوص كتير بتوضح ان انا بسمع وصايا الاب وما بعملش غير اللي الاب يقول لي عليه، وما بتكلمش غير بالكلام اللي الاب يقول لي عليه، وما بعملش غير اللي الاب بيقدرني ان انا اعمله، وما بعملش مشيئتي لكن مشيئة الاب. لازم نفهم النص ده في ضوء كل النصوص الباقيه دي، زي ما بنفهم النص بتاع أرنا الأب وكفانا، في ضوء النص بتاع الله لم يره أحد قط. لازم نفهم النصوص دي في ضوء النصوص الكتير اللي بتتكلم عن أفعال وكلام والقدرة والمشيئة وكل الكلام ده. طيب كويس، يبقى هنا في النهاية أنا بقول إن النص ده بيفكرني بالقصة اللي هي في بداية إنجيل مرقس، لما جالوا الأبرص، شفاء الأبرص في مرقس 1:40. فأتى إليه أبرص يسأله جاثيا قائلا له إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع أو فغضب يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر، فانتهره وأرسله للوقت وقال له انظر لا تقل لأحد شيئا بل اذهب أرن نفسك الكاهن وقدم مش عارف مين. فهنا ده شخص طلب منه شيء وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني. فإحنا قلنا في مجموع النصوص إذا كان المسيح قال إن السلطان ده من الآب وإن هو ما يقدرش يعمل حاجة غير من الآب، فهو عارف لما الشخص ده يسأله أولا الآب مديله القدرة وسمح له إنه يعمل فبيعمل. فالنص ده مش بيعني ألوهية المسيح ولا حاجة، أولا لأن ليتمجد الآب، بالآب هو الهدف مش الإبن. ثانيا إن أفعاله دي مقيدة بنصوص تانية بتتكلم عن الفعل الخاص بالمسيح، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا ولا أقدر الإبن أن يفعل من نفسي شيئا إلا ما ينظر الأب يعني. رائع جدا. في بس حوار بسيط في النص ده، رقم 13 ورقم 14 بيقول ومهما سألتم، ده بداية النص 13، وبعدين 14 بيقول إن سألتم، فالاثنين بيبدأوا بسألتم. في بعض المخطوطات بقى بتحذف الجزء اللي هي باسمي فذلك أفعله ليتمجد الأب بالابن إن، يعني في المخطوطات بيقول ومهما سألتم شيئا باسمي فإني أفعله، اللي هي أول كلمة من نص 13 وبعدين سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إيه اللي حصل؟ إن الناس نط بعينه من سألتم الأولانية لسألتم التانية ونط اللي في النص. ده خطأ بصري اسمه هومو يؤرختون. هومو يعني نفس الحاجة، أرختون من كلمة أرخية يعني بداية، يعني نفس البداية، النص نفس البداية. فبسبب إن البداية دي شبه البداية دي نط من ديل دي وساب اللي في النص. تمام. حتى لو احنا جبناها من نص اليوناني هنلاقي ان الـ الكلمتين هما نفس الكلمة تقريبا. نجيب هنا، عاوزين نسخة يونانية كده اهو. ده رقم كام؟ 13 و14. ادي اهو، ادي كلمة ايتيسيتي وادي كلمة ايتيسيتي، كل دول شبه بعض. ايتيسيتي انتو اونوماتي، سألتم باسم. فهنا برضو النص اللي بعديه برضو فيه انت ايتيسيتي انتو اونوماتي، شايف كل ده اونوماتي، كل المقطع ده مكرر هنا وهنا. فهو كان بينسخ الجزء ده وبدل ما يكمل هنا كان بيقف ويكمل هنا فيحذف كل الجزء ده. تمام. عفوا، اه خطا عفوا. واحنا لو بصينا عليه في الجديد نيو تيستمنت مش ضروري، هتلاقي ان في مخطوطات قليله هي اللي ايه نقلت الخطا العفوي ده، لان مستحيل كل النساخ وهم بينقلوا يتعموا في نفس الحته، ده بتبقى ظرف خاص بناسخ معين. فعشان كده لما نيجي نتكلم مثلا في النص بتاعت رساله يوحنا الاولى 5-7، خلينا نبص عليها بمناسبتها كده. آدي رسالة يوحنا الأولى 5-7. النص المفروض المسيحيين اللي بيدافعوا عن أصالة الفاصلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الفاصلة دي اتحذفت من المخطوطات بسبب برضو هومو يؤرختون، لأن هنا بيقول هوتي تريس إيسن هوي مارترونتس، وبعدين برضو إيسن هوي مارترونتس، فيقول لك نط من مارترونتس دي لمارترونتس دي وحذف الفاصلة اللي هي الأب والكلمة وروح القدس. بنرد على الكلام ده ازاي؟ بنقول له أولا لو كان ده حصل، بص معايا كده يا مولانا، هادي النص بيقول ايه؟ لأن ثلاثة يكونون الشهود في السماء، هوت تريس إيسن هوي مارترونتس انتو أورانو. هوباتير الأب، هولوجوس الكلمة، كاي توهاجيون بينيوما والروح القدس، كاي هوتوي هويتريس هن إيسي، وهؤلاء الثلاثة يكونون واحد. وبعدين النص اللي بعديه كاي تريس إيسن هوي مارترونتس والثلاثة يكونون الشهود انتيجي في السماء، تو بينيوما كاي تهدور كاي توهايما كاي هويتريس إيس تو هن إيسن، اللي هو الروح والماء والدم، والثلاثة يكونون في الواحد. لو حصل نط بعنيه هينط منين؟ من كلمة إيسن هويمر ترونتس دول شبه بعض. لو قلنا كمان إن هياخد معاه أندي فأندي إيه اللي هيتحذف لو نط من هنا لهنا؟ اللي هيتحذف كل ده. يعني المفروض ألاقي في المخطوطة كلمة في الأرض وما فيش ولا مخطوطة فيها كلمة في الأرض، لأن الإضافة منين لفين؟ لأن الإضافة كل ده. يعني لو هو نط من مارترونتس هنا المارترونتس دي كلمة انتاج دي مش في الموضوع، مفروض يظهر إن في الأرض. يعني النص يقول لأن ثلاثة يكون الشهود في الأرض الروح والماء والدم، لكن المخطوطات القديمة ما فيهاش كلمة في الأرض. في الأرض دي إضافة، لأن النص بيقول لأن هنالك ثلاثة شهود الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة يكونون في الواحد. هو راح عاوز يتكلم عن الأب والكلمة روح القدس، فقال لك ده في السماء وفي في الأرض، فهو اللي أضاف في السماء وفي الأرض. فالحذف لو كان حصل حذف عفوي كان هتفضل كلمة في الأرض، لكن المخطوطات القديمة ما فيهاش كلمة في الأرض. ثانيا الخطأ العفوي ما بينتقلش ليكتسح كل المخطوطات، مش كل المخطوطات اليونانية لغاية القرن الخمستاشر، مش أقدم المخطوطات اللاتينية، مش كل الترجمات الأخرى القديمة، مش كل الآباء اليونانيين، كل دول ما جابوش سيرة الفاصلة. لو ده خطأ عفوي لا يمكن يكتسح بالتوزيع الجغرافي الكبير ده ان كله يتعمي في كل مكان. تمام، فده بس تعليقا على 13 و14 ان هم عندهم نفس البداية اللي هو سألتم باسمي. هنا في النص العربي ان سألتم في 14 ان سألتم شيئا باسمي، لا هو بحسب ترتيب الكلمات اليونانية ان سألتم باسمي شيئا فانا افعله. فهنا النص 13 بيقول سألتم باسمي، 14 برضو بيقول سألتم باسمي، ففي بعض النسخ نطوا من سألتم باسمي الأولى لسألتم باسمي الثانية وحذف الحتة اللي هي فذلك أفعله ليتمجد الأب ليه. طيب يبقى النصوص دي النصوص في غاية الأهمية والحمد لله فهمناها. طيب ندخل بقى للكلام كاتب هذا الإنجيل عن المعزي. المعزي ده ذكر في أكتر من مكان. كان في زمان إخوة كانوا بيسألوه لي أنت إيه رأيك في نبوة المعزي وهل نستشهد بيها؟ أنا وقتها ما كنتش فاهم النصوص كويس، فقلت له في نصوص تانية أقوى بالنسبة لي من النصوص دي. لكن أنا اليومين اللي فاتوا قعدت أدرس النصوص دي كويس، فوجدت هو يمكن نص العربي مش موضحه، لكن وجدت أن النصوص دي بتشير إشارة قوية جدا لإنسان آخر هيجي بعد المسيح لنفس سلطة أو زي ما بنقول إيه الصفة الشرعية للمسيح. فاهم حتة الصفة الشرعية دي؟ يعني يسوع رسول نبي هو هيكون زيه. لم هنا بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، ده 14 15 16 بيقول وأنا أطلب من الآب. كلمة أطلب دي هي تقريبا ما عرفش إنسان أبص عليها، أنا ما تأكدتش من دي. دي 16 و13 عاوز اشوف هي نفس الكلمة اللي في 13 ايتسيتي، لا دي كلمة تانية. هو المفسرين بيقولوا من كلمة وانا اطلب اللفظة اليونانية بتاعتها بتعطي معنى التوسل والصلاة، فهو كأنه بيقول انا هصلي لربنا انه يعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد. دلوقتي القصة كلها في المعنى بتاعت الكلمة اليونانية معزي، والكلمة اللي للأسف بقى معظم إخوة بيتوه عنها كلمة آخر في اليوناني. خلاصة الكلام إن كلمة آخر في اليوناني بحسب كلمة كلام المفسرين يعني من نفس الجنس ومن نفس النوع. يعني واحد تاني زي انا هيحصل لي حاجة وهروح للاب والكلام ده كله، انا هطلب من ربنا ان واحد تاني زي يجي لكم. بشري مش روح. فهنا بقى لما بيقول كلمة معزي، المفسرين قالوا طبعا معظم اخوة عارفين كلمة هنا الكلمة اللي هي باراكليتوس. طب كلمة باراكليتوس معناها ايه؟ المفسرين الاجانب طبعا العرب بطيخ لمؤاخذة معلش، يعني ما بيدخلوش في التفاصيل العميقة اللي ليها علاقة بكلمات يونانية ليها معاني دقيقة ومشاكل نصية والكلام ده كله، هم بيفسروا الفاندايك زي ما هو. يعني الكلمة أنا نقلت كلام أحد المفسرين قال لك بيتكلم على كلمة البرير بتاعت أنا أطلب، إن هي نوع من أنواع الصلاة. بيقول لك and the effect، ده من تفسير اسمه The New International Commentary on the New Testament، التفسير العالمي الجديد للعهد الجديد. المهم هو بيقول ايه؟ ان تأثير الصلاة is that the father will give the disciples، ان الاب هيعطي التلاميذ another، وحاطت جنبيها هنا هامش counselor، معزي اخر يعني، فهو حاطتهم ما بين علامتين عشان يقول لك ده العطية. جه بقى بيتكلم على كلمة another، قال لك alone، قال لك is said to mean another of the same kind، آخر من نفس النوع. تمام؟ وقال لك إن في كلمتين، كلمة ألون وكلمة إترون، فكلمة إترون معناها another of a different kind، بس دي مش مستخدمة هنا، ده هو استخدم ألون اللي معناها another of the same kind. يعني كأنه عاوز يقول لو كان عاوز يقصد إن اللي جاي ده من جنس آخر غير المسيح، روح مثلا حاجة زي كده، كان قال إترون ما كانش قال له. طبعا هو بيشير إلى الـ إلى الـ إلى الـ الـ الخلاف في المعنى، بس ما تتخيلش إن الراجل ده بيقول ده بار المعزي مش هو روح، لا بيقول هو روح القدس، بس بيأول كلمة قاله دي بطريقة تانية. المهم ان هو هنا بيقول ان اخر دي معناها another of the same kind، من نفس النوع زي المسيح. زي طيب كلمة معزيا باراكليتوس دي بيقول عليها ايه؟ هنا بيقول traditionally، يعني بشكل تقليدي، الاسم اللي بتترجم comforter معزي وكاتب عليها رقم 44. قاعد يتكلم عن اللفظة اللي هنا شوية. هنا الحتة اللي أنا عاوز أقولها but its modern association render this word unsuited to conveying the meaning of the Greek term، يعني بيقولك هذه الترجمة مش بتعبر فعلا عن المعنى بتاعة الكلمة اليونانية. ليه بقى؟ the thought is rather that of the advocacy of one's cause، مش عارف مين. المهم the word means a friend، صديق، especially a legal friend، يعني صديق شرعي، يعني legal friend. انا بستشف بالمعنى ده، يعني زي ما نقول انت بتروح محكمة ليك محامي خاص بيك له صفة شرعية انه يتكلم عنك. اصل خلي بالك هو هيجي بعد كده وبيقول ان الروح القدس ده هيدكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. وكلمة يبكت دي احنا هنعرف بالضبط معناها ايه، يعني هيتكلم بخصوص المسيح وعن المسيح. في نص تاني بيقول ان هو فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. المعزي ده يعني هو عاوز يقول انه هيتكلم بخصوصي انه هيبكت على بر وعلى دينونة. والمسيح هنا قايل ان اما على بر فلاني ذاهب, يعني حاجة خاصة بي, واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قديم, واما على خطية فلانهم لا يؤمنون بي. يعني في حاجتين المعزي هيكلم عن بخصوصي انا, وبعدين بيقول هيذكركم بكل ما قلته انا لكم. ده المعزي اللي هيعمل كده. بصفته ايه المعزي يتكلم عن المسيح ويبكت العالم بخصوص حاجات عن المسيح ويذكر العالم بكلام قاله المسيح؟ بصفة شرعية, انه نبي زي المسيح, مرسل من الاب زي المسيح. ده المعنى, علشان هم هنا اختاروا كلمة باراكليتوس اللي معناها بالخصوص legal friend, له معنى شرعي, انه مش حد حصل خناقة فحد جاي من الشارع يدخل انت ايه يا ابني اللي دخلك, لا ده غير واحد بقى موكل بشكل شرعي للدفاع عنك. يعني كأنه بيقول انه له سلطان من الله انه يقول الكلام ده, زي ما اليهود قالوا للمسيح انت بأي سلطان بتعمل كده؟ فرح قال لهم طب ما هو يوحنا المعمدان كان سلطانه منين؟ فرح مردوش يجاوبه, وهو قال طب انا هجاوبكم. فهو المعنى ده ان هو هيتكلم هيذكرنا بكل الكلام اللي قاله المسيح. فما تجيش تستغرب لما انت تلاقي في القرآن وقال المسيح وقال المسيح وقال المسيح, لان هو اصلا مكتوب عنه ان المعزي ده هيذكركم لان انتوا نسيتوا المسيح قال لكم ايه. لما الله عز وجل يقول اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به, فنسوا حظا مما ذكروا به, فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة, وسوف ينبئهم الله بما كانوا يعملون. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام, ويخرجكم من الظلمات الى النور باذنه, ويهديهم الى صراط مستقيم. فهنا النص ده لما يقول يذكركم بكل ما قلته لكم, واضح جدا ان علشان خاطر المسيحيين انحرفوا بالفعل عن كلام المسيح وعن تعليم المسيح, وانتشر الكفر في الارض وانحرفوا عن الرسالة, هيجي بقى المعزي ده بصفة شرعية يتكلم عن المسيح. وتلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقولك احنا اولى بعيسى بن مريم منهم, واليهود احنا اولى بموسى منهم, والكلام ده كله. وتلاقي القرآن بيتكلم عن موسى ويذكر لنا اقوال موسى, وبيتكلم عن المسيح ويذكر لنا اقوال المسيح. ده خصوصا يا اخي لما يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم, نسيتوا انتوا التعليم دي؟ فهو هيذكركم بكل ما قلته لكم. فهنا كلمة معزي كمعنى لغوي ليها قيمة كبيرة جدا, وكلمة آخر اللي جنبيها دي ليها قيمة كبيرة جدا. آخر يعني من نفس النوع, من نفس الجنس, نبي زيك زيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل عنه في القرآن إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, والمسيح يقول وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوه من الله. يبقى هو ولا لا؟ هو بالضبط, وتقريبا يعني نفس الكلام. ده كلام خطير جدا. أنا ما فهمتش الكلام ده غير من يومين بس وأنا بدرس في النصوص دي. فكلمة آخر دي مهمة جدا, كلمة معزي دي مهمة جدا. كلمة الباركليتوس ده اسم عشان في اسم في الآخر مش عارف ايه كده؟ لا مش اسم. ما انا ما اعتقدش انه ما هوش اسم, هو صفة, وصف. طب في ناس بتقول برضو ان الصفة دي اللي هي معناها الاكثر حمدا او اكثر الناس حمدا او حاجة زي كده. أنا قريت في الكلام ده. بص بيني وبينك الكتاب, الكتاب أصل اللفظة دي زي ما احنا قلنا, زي ما قلنا الحال دي ما تترجمش الحال. أنت عاوز تعرف كلمة باراكليتوس دي معناها إيه؟ طلعها من كل العهد القديم والجديد. عندك العهد القديم ترجمة سبعينية ذكرت فيها اللفظة دي, عندك العهد الجديد ذكر فيها اللفظة دي. فأنت لازم لو عاوز تفهم النص ده واللي فيها اللفظة دي ما تشذش عن القواعد اللي احنا حطيناها للفهم. لازم تحكم على النص لغويا من ناحية المعاجم, وبعدين هم استخدموا اللفظ ازاي في عصرهم وبحسب السياق تفهم فعلا. انا اعتقد والله اعلم ان التفسير اللي انا بقوله ده هو انسب واقنع بالنسبة لي تفسير, ان معاذ ده معناها زي ما هو بيقول a friend, a legal friend. ليجل يعني له صفة شرعية, معناها محامي أو مدافع أو المعنى ده. انت لو بصيت على كلمة باراكليسيس هتلاقي بتاخد معاني كتير. خلينا نفتح كده القاموس ده في رسالة يوحنا. احنا نرجع تاني بقى ل 14-16 يوحنا 14-16 ادي كلمة ألون اللي هو قال عليها كاي ألون باراكليتون. كلمة باراكليتون دي معناها ايه؟ ادي قاموس سترونج ذكرت, هي ما ذكرتش, خلي بالك في الكينج جيمس كونجوردنس ما ذكرتش غير عند يوحنا. فيوحنا يوحنا يوحنا يوحنا الاولى ما مذكرتش غير عنده الراجل ده. فانت لو عاوز فلو عاوز تفهم معناه ايه تشوف عنده يوحنا. ما هو يوحنا 14-16, يوحنا 15-26, يوحنا 16-7, وفي يوحنا الاولى 2-1. طيب هنا بقى القاموس سترونج بيقول لك ايه؟ بيقول ان انترسيسور كونسلر. كلمة انترسيسر دي معناها ايه؟ هو مش موجودة الكلمة انترسيسر, لا مش عارف الكلمة دي معناها ايه. كلمة كونسلر دي بتتقال على شخص انت كونسلر. لا لا, كلمة كونسلر دي عارف انت لما مستشارك قانوني حاجة زي كده بتتقال على بالمعنى ده. لو نبص على قاموس ثاير جايب بقى كلام كتير, some comes one side especially come one aid to one's aid called one's aid. يعني لما انت لا لما تكون انت في محتاج لحد وحد يجي يساعدك to one's aid, يعني واحد بيكون بجانب شخص في مساعدته يعني. المهم المعاني اللي احنا شرحناها زي ما هو الراجل ده قال, النوع من انواع الصداقة او يعني شخص في صفك لكن له صفة شرعية. فهو ده زي ما احنا شرحناها هيوضح الموضوع, لان هو زي ما قلنا في 14-26 هو بيقول يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هيذكرنا بأقوال المسيح وهيعلمنا بصفته ايه, وبعدين فيه هيبكت العالم بصفته ايه, وبعدين يخبركم بأمور آتية وإنه يرشدكم إلى جميع الحق بصفته إيه. فتيجي لأنه له صفة شرعية, وكلمة آخر دي معناه اللي هي ألون باراكليتون. ألون دي يعني إيه؟ آخر من نفس الجنس اللي هو زي المسيح يعني نبي زي. فده أنا بقول هي زي ما المسيح قال وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوه من الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم, بشر يوحى إليه فهو نفس النوع وله نفس الصفة الشرعية. انه نبي ورسول من عند الله عز وجل. كويس. طب معنى كلمة ليمكث معكم الى الابد دي انا اعتقد والله اعلم انه يعني هيكون مصدر موجود دائما وهتقدر ترجع له، فيما معناه اشارة للحفظ المنهج والحفظ الرسالة اللي هو هيأتي بيها، يمكث معكم الى الابد. هنا بيقول ايه 17، بيقول روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يرى ولا يعرفه. طيب فيجي واحد مسيحي يقول لك اولا ده اطلق عليه كلمة روح، ثانيا بيقول لك لا يرى ولا يعرفه، مش انسان اهو. فهنا بنروح للنص المشهور في رسالة يوحنا الاولى اللي بيقول لك ايها الاصدقاء امتحنوا كل روح، لاني مش عارف مين، تعال ما نطلع النص ونقراه. نجيب الكتب المقدسة دي ونجيب في الفان دايك ونقول لك هو تقريبا في يوحنا الاولى بداية الاصحاح الرابع 4:1 يعني، تعال ما نشوف يوحنا الاولى 4:1 ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرون قد خرجوا إلى العالم. يعني هو بيسمي الأنبياء، هل دي مجرد صدفة؟ يعني هو بيسمي الأنبياء روح وبيقول لك إن انتوا اختبروا الأرواح هل هي من الله. طيب هل المسيح كان قال لنا نختبره ازاي في الكلام بقى بتاع الراعي الصالح وانا الباب والكلام ده كله؟ هتلاقي ان هو بيقول لك ايه، فيدعو خرافه الخاصه، فيدعو شخص معين اللي هو قال لك ان في حظيره وفي باب وفي خراف وفي شخص هيجي يدعو. فهو قال في المثل ده انا الباب اللي من خلالي الشخص ده هيجي. طب هل دي صدفه ان هنا كمان بيقول ان انا اطلب فيعطيكم معزي هيجي باسمي؟ فانا بقول ان لو ربطنا النصوص دي وفهمنا معانيه هي فيها المعنى ان المسيح عليه السلام هو مبشر برسول يأتي من بعده، وانه علشان كده جاي عن طريقي وجاي باسمي والكلام ده كله. طيب فعاوز بس اهو، فهنا كلمة روح الحق تتفسر في يوحنا الاولى 4:1 ان هو بيسمي الروح انبياء وان احنا نختبرهم. نختبرهم ازاي؟ زي ما هو قال في موضوع الراعي الصالح في الاصحاح العاشر، بيقول ومتى اخرج خرافه الخاصة يذهب امامه والخراف تتبعه لانها تعرف صوته، واما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لانها لا تعرف صوت الغرباء. فاحنا قلنا تفسير الصوت ده يعني بالكلام، الكلام والتعليم اللي هو هيقولها ناس هتسمع تعرف، لان تعليمه هتكون شبه تعليم المسيح برضو. وده جمال الاسلام ان انت بتقدر ببساطة تعرف ان النبي ده تعليمه من مشكاة خارجة من مشكاة واحدة، وده اللي قاله كل النصارى اللي دخلوا الاسلام وكل اليهود اللي دخلوا الاسلام. فده طريقة الاختبار اللي موجودة في يوحنا 1:4 يوحنا الاولى 4:1، وهنا بيقول لك روح الحق روح الحق. طب ليه دايما بيتقال عن المعزي ده ان هو روح الحق وان هو هيرشدكم الى جميع الحق وله علاقة بالحق؟ انا بقول لان في الزمن اللي هيجي فيه روح الحق ده هيكون الباطل انتشر في العالم، وان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا باقيهم من اهل الكتاب. مقتهم ليه؟ لان كلهم على كفر وعلى ضلال وانحرفوا عن المنهج الصحيح. وان في نفس الحديث ده الله عز وجل بيذكرنا بان الشياطين اننا خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينه، فانحراف. فهيجي بقى روح الحق ده بالحق اللي هيرجع الناس تاني للمنهج الصحيح. طيب يعني ايه بقى لأنه لا يراه ولا يعرفه. لو بصينا على النص بتاع لا يرى ولا يعرفه هتلاقيها نفس اللفظة اللي هي بتقول من رآني رأى الذي أرسلني، اللي هي في معناه الإدراك والوعي والفهم، مش معناه رؤية حقيقية بالعين. فهنا كأنه بيقول العالم اللي هم مين؟ اليهود، الكلاب دول اللي رفضوا. انت بتتسرعت ليه؟ الكلاب فعلا اللي صدوا ورفضوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا انت مش عرفت ان هو النبي، طب هتعمل ايه؟ عداوته ما حيت. فهنا بيقول لانه لا يرى ولا يعرفه، لا يستطيع العالم ان يقبله. مش هيقبلوا ليه؟ لأنه هيطلع من جنس تاني مش من بني إسرائيل، زي ما المسيح قال في نصوص كتير في الأناجيل. واليهود علشان خاطر الكلام اللي قاله ده كان عاوزين يقتلوه. ده كلام جامد جدا. طيب أما أنتم فتعرفونه، طيب، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. يعني إيه ماكث معكم ويكون فيكم؟ ما احنا نفهم بقى موضوع الفيكم وفينا والكلام ده كله. اعتقد والله اعلم ان هو فيما معناه برضو قضية الارتباط الايماني ده، زي ما انتوا في الاب والاب في وكلنا في بعض. ان انا بستشف من الموضوع ده ان العقائد والايمانيات هتكون واحدة، فبالتالي هو كمان هيمكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل. لا يراني العالم أيضا، أما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي يحفظها، فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. أن أن أن أن. كلمة ذاتي دي طبعا ترجمة نصكم، المفروض معناها وأنا أظهر له نفسي، يعني دي الترجمة الصحيحة، وأنا أظهر له نفسي. معناها إيه وأنا أظهر له نفسي؟ بأي طريقة يعني؟ حتى يعني أنا بقول والله أعلم، هنا الموضوع له علاقة بالحب والمحبة والكلام ده كله، وإن أنت بتعمل وصايا. أنا لا أستبعد ان يكون معناها مثلا ان المسيح فعلا يظهر له في رؤية، او يظهر له نفسه باي طريقة معينة تجعله يفضل ثابت ومتيقن ان الايمان اللي هو عليه ده هو الايمان الصحيح. طبعا المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده على اساس الظهورات في السماء والهولوجرام وكده. حد يشوف الانبياء غير اللي هو اللي ماشي على الشريعة، اللي هو حافظ الوصايا وماشي على الشريعة ويحب ويكون بيحب. ايوه هيشوفه في المنام. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي، يعني ده يهوذا تاني مش يهوذا الإسخريوطي يعني. طيب ماشي. يا سيد ماذا حدث حتى إنك مزبع أن تظهر نفسك، مش ذاتك، هم مترجمنا ذاتك، مفروض إنك مزمع أن تظهر نفسك لنا وليس للعالم. أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامه ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الكلام ده معناه إيه؟ المفسرين كلهم بيقولوا إن الموضوع له علاقة بالجنة والحياة الأبدية، وإن هيكون له بيت في السماء والكلام ده كله ماشي. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. نص رقم 26، تاني ذكر للمعزي، بيقول لك وأما المعزي الروح القدس. ده النص الوحيد اللي بيقول عن المعزي إنه الروح القدس. بيقول عن المعزي إنه في اليوناني توهاجيون أو فين، ثواني عاوز أشوفها كده. 26 هنا اهو بيقول توهاجيون هو توبينيوما توهاجيون، توبينيوما توهاجيون الروح القدس. المفسرين قالوا عبارة لازم ناخد بالنا منها قوي. قال لك دي المرة الوحيدة اللي لقينا في الإنجيل تو بينيوما تو هاجيون، يعني بأداة التعريف الاثنين الروح القدس. يعني هو بيقول لنا بطريقة غير مباشرة ان دي مش لفظة يوحنا متعود يستخدمها، دي المرة الوحيدة اللي ما هو جاب سيرة الروح القدس قبل كده. روح القداسة، لما بيجي روح القداسة فهو بيقول لنا كأنه بيقول لنا اللفظة دي مش يوحناوية، يعني ما استخدم ما اتكلم عن روح القدس قبل كده، بس عمره ما قال توهاجيون توبينيوم. دي معناها حاجة من الاثنين، يا إما المقصود بتوبينيوما توهاجيون حاجة غير الروح القدس اللي لما بيقول روح القداسة بيستخدم لفظة تانية هو متعود يستخدمها. دي نظرة ان هنا استخدم طريقة غير في كل الانجيل، بس دي مش اول مرة يذكر روح القدس. فهو لو قصده يذكر روح القدس ما كان يذكره بنفس الطريقة اللي متعود يذكره في الانجيل. ده اول تأمل. تاني تأمل ان يوحنا اصلا ما كتبش روح القدس، وفي حد حشرها في النص عشان يقول لك خلي بالك ده المعزي ده هو الروح القدس غصبا واقتدارا كده. انا شخصيا بحثت في النص ده من خلال المخطوطات. انا فاكر ان في مخطوطة من المخطوطات البردية 66 على وجه التحديد اللي هي اقدم بردية الانجيل يوحنا، كلمة الروح القدس مكانها في الجملة مختلف. اللي أنا فاكر والله أعلم إن الجملة بقت معناها كده، إن الذي يعني كأن الروح القدس دي بقت في وسط سيرسله الأب اسمي، فكأن فيما معناه إن الأب هيرسل الروح القدس له، حاجة زي كده يعني. انا ما رجحش ده بصراحة، انا ارجح من وجهة نظر الشخصية روح القدس دي مضافة، يا اما هو عاوز هو قال عنه ان هو روح الحق. طب وبعدين هنا بيقول الروح القدس الف لام الف لام، يعني مش نفس الطريقة اللي بيتكلم بيها عن الروح القدس. يبقى هو كأنه بيقول هنا ده الروح القدس غير اللي احنا بنتكلم عنه في باقي الانجيل. ممكن عايز يقول ان المعزي معه روح قدس او بيقدسه انه شخص مقدس. ايوه ده المعنى اللي انا اقصد اقوله، ان هو شخص مقدس. لو قلنا الروح دي هنشيل مكانها لما نقول روح الحق امتحنوا الارواح، فروح يبقى مقابلها نبي، فلما هو يقول الروح يبقى يقصد النبي المقدس. ومو لو شلنا ده التعريف يا مولانا كل صلب المعزي روح قدس روح القداسة. هي فيها تأمل كبير، فيها تأمل كبير. انا اعتقد ان افضل تأمل ان هو استخدم لفظ غير لفظ اللي هو متعود يشير بيه للروح القدس. ولو احنا شلنا روح حطينا نبي وهو قاصد يقول الروح يبقى النبي المقدس، اللي هو يعني عاوز يقول الاعظم واحد فيهم الاعلى واحد فيهم. طيب الذي سيرسله الاب باسمي، باسمي فيما معناه برضو بنفس التعليم بنفس الوصايا بنفس الحاجات دي. فهو يعلمكم كل شيء، كل شيء مش هيسيب حاجة إلا ويتكلم عنها. فما تستغربش لما يتقال من الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ساب لناش حاجة تقرب لنا للجنة غير وقالها لنا، وما قال لناش حاجة تبعدنا عن النار إلا وقالها لنا. علمنا كل شيء. وبعدين ويذكركم بكل ما قلته لكم. وده طبعا مليان في القرآن وفي السنة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دايما بيذكرنا بالتعليم الصحيحة وبينقل لنا اقوال على لسان المسيح وبنلاقي زيها برضو في الأناجيل. كويس قوي. فموضوع بكل ما قلته لكم، فما تستغربش لما تلاقي في القرآن وقال المسيح وقال المسيح وقال المسيح. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. يعني سيبك من عطايا العالم ده، العالم ده ما بيطلعش منه سلام حقيقي. يعني ده السلام كأن زي ما جبريل عليه السلام قال إن السلام يقرئك السلام في عن أمنا خديجة رضي الله عنها، حاجة زي كده. يعني إن ده سلام فعلا حقيقي، سلام إلهي، مش الكلام الفاضي اللي احنا بالمعاني اللي احنا بنلاقيها في العالم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم أتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي الذي أرسلني. وده مش موجود هنا، في آباء اقتبسوا النص بالشكل ده، لأن أبي الذي أرسلني أعظم مني. لأن أنت لما تيجي تبص في النص يقالك إن مفيش عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله، ما هو علشان كده بيقول أبي أعظم منه، لأن النص كان مفروض بيقول لأن أبي الذي أرسلني أعظم مني. وأنا قلت لكم قبل كده إن ليس رسول أعظم من مرسله، فده طبيعي إنه يكون أعظم مني. الجمال في النص ده اقتبسوا أوريجانوس بالشكل ده، لأن أبي الذي أرسلني أعظم مني. فأوريجانوس ده قال إيه؟ إن إيه؟ وللأسف ما فيش نت، أنا كنت حطه على الملتقى اللي هو كلمة سواء، فهتلاقي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك هتلاقي فيه كان مداخلة باسم المسيحية في عهد آباء ما قبل نقيا. كنت جايب كلمة أوريجانوس كان بيقول إن إحنا ما بنقولش إن الآب مساوي للابن أو الآب آسف إن الابن مساوي للآب أو الابن أعظم من الآب، لا ده إحنا بنقول إن هو أدنى منه. قال كده صراحة. وبعدين قال لك وهذه العقيدة مبنية على كلام المسيح نفسه اللي بيقول أبي الذي أرسلني أعظم مني. فهو بيقول لك العقيدة دي عقيدة كتابية ومبنية على كلام المسيح، كلام المسيح. يا سلام، مش زي بولس يقول لك لا ده مبني على كلام بولس. فهو تحس ان أوريجانوس كان عنده فهم ان كلام المسيح هو الأساس وان احنا لازم نسمع كلام المسيح. فهو قال أبي أعظم مني، يبقى ما ينفعش احنا نقول ان الابن أعظم من الأب او مساوي له في المقدار. ده كان قبليه بقرنين يعني، فما كانش لسه العقيدة تطور. دي كانت عقيدة ثابتة من القرن الثالث، القرن الثاني، القرن الثالث، وفضلت لغاية يعني أواخر الثالث بداية الرابع بدأت تظهر الفرقة اللي هي بتخليه لا مساوي والكلام ده كله، والصراع بين أريوس وأثنس. فهنا النص مفروض كان يقول لأن أبي الذي أرسلني أعظم مني، عشان ما فيش رسول أعظم من مرسله. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يعني رئيس العالم ده اللي هو الشيطان أو حاجة زي كده يعني، أو ممكن تأولها ان دول اليهود اللي هيجوم ويحاولوا يقبضوا عليه ويقتلوه، فدول ما لهمش عندي حاجة وكده يعني المعنى ده. ولكن يفهم العالم اني احب الاب وكما اوصاني الاب هكذا افعل. وده اللي بيفسر مهما سألتم باسمي فذلك افعله. فهنا بيقول كما اوصاني الاب هكذا افعل. قوموا ننطلق منها هنا، قوموا ننطلق منها هنا. خلينا نكمل الحتة بتاعت طيب ندخل في إصحاح 15. أنا الكرمة الحقيقية، بس الإصحاح اللي فات ده فيه كلام كتير جدا جدا مهم. دسم. الكارما الحقيقية دي هتساعدنا برضو، لان في كلام خاص باللي قبليه برضو. هنا بيقول انا الكارما الحقيقية وابي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. هنا النص اللي بيقول انا الكارما الحقيقية وابي الكرام بيعطي المعنى ان الاب هو المتسلط والاعظم، لان الكرام ده يعني زي معناه الشخص اللي زرع الشجرة نفسها. فلو انا حاجة في الشجرة وابي هو اللي زرع الشجرة، فده معناه ان انا ما يكونش لي وجود غير بالاب، يعني المعنى ده يعني هو في معنى ان الاب اعظم من كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي. ودي فيها معاني قرآنية، ان الشخص بيبتلى علشان خاطر يعني يتنقى ويبقى يعني في آيات كثيرة بتعطي المعنى ده. ينقي حتى ليأتي بثمر اكثر. وانا انا الكرمة وابي الكرمة، انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. فالكلام هو السبب اللي بيخليكم أنقياء ومؤمنين. اثبتوا في وأنا فيكم كما أن ثواني، هل فعلا هنا في 15 بيستخدم نفس اللفظة بتاعت الحال دي؟ اهو منات هي نفسها منين، فهي متذنة. لا ما انا قلت، انا قلت ان الكلمه دي اللي هم بيترجموها الحال تقريبا في حوالي 40 مره في انجيل يوحنا، 21 مره في رساله يوحنا الاولى، فدي لفظه يوحناويه بحته. يعني هي 5 مرات في الصفحه اللي كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمه، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا في. فده المعنى موضوع الفية، وفي في ارتباط ايماني. يعني عايز يقول برضو في النص اللي فات، لولا ان الاب في او ثابت فيا ما كنتش هاتي بالخير اللي او ايوه. انا الكرمة وانتم الاخصان، الذي يثبت فيا وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير، لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا تقدرون أن تفعلوا شيء، ما هو يعني نفس المعنى في وصلة إيمانية، فأنتوا واخدين إيمانكم مني أنا المصدر، أنتم من غيري ما كنتوش هتعرفوا ولا من غيري كنتوش هتعلى الكلام المعنى ده. يعني إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف. كلمة يثبت يثبت يثبت متكررة كتير. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحرق. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذ. لأن يعني المسيح قال قبل كده من ثمارهم تعرفونهم، هل تجنون من الحسك تينا ولا من الشوك مش عارف عنبا أيا كان الله. هو يقصد يعني أن دليل الإيمان، والكلام ده اتقال في نصوص تانية كتير، أن أنت بتنفذ فعلا وبتتبع الوصايا وبتعمل وبتصبر على البلاء والكلام ده كله. فبهذا يتمجد أبي، يعني كأنه و يعني مش عارف ليه المسيحيين ما بيطلعوش بفقه مسيحي كده، ان الدعوه اساسها بالاعمال دي. ان ما هو بيقول لك بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير، يعني ان يكون في اعمال ونتائج لهذه الوصايا بتظهر. فده في حد ذاته بتمجيد لله، يعرفوا فعلا ان التعليم دي تعليم الهي، زي ما المسيح قال ان من ثمارهم تعرفونه، وقال ان الثمرة الردية او الشجر الردية لا يمكن تطلع ثمر حلو، وان الحاجة الحلوة ما بتطلعش. يعني قصده يقول ان لو المصدر سماوي الهي لا يمكن هتلاقي اثمار او تعليم او افعال سيئة. يعني نعم، كما احبني الاب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من قبل. ولعل يمكن النص ده من ضمن المعاني اللي احنا استشهدنا بها في كلمة ابن، ابن الله، وبيقول نحن أبناء الله وأحباؤه. المعنى فيه مش علشان خاطر بنوة حقيقية وإن هم سموا المسيح من الله، لا، ليها معنى إن هو بيعرف بيسمع الكلام، الوصايا، وبينفذ الكلام، وفي محبة والكلام ده كله، فليها علاقة بالحب وليها علاقة بالطاعة. ده علشان كده يبقوا أبناء وأحباء. ليس أنتم اخترتموني، قد سميتهم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. يعني برضو علم، ما عندوش علم من نفسي، لا ده بيسمع من أبي. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمه. فالنص ده بتاع 15-16 برضو هو بيفسر 14-13. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. برضو العالم يبغض يسوع. خلينا نخلص 15 ده صغير. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. فموضوع لأنكم لستم من العالم، طب ما هو قال فهو اللي لما هو يقول إن أنا مش من هذا العالم وإنت من فوق، ده برضو نفس المعنى اللي هو فيما معناه أهل الدنيا دول واللي عاوزين الدنيا، لكن احنا ايه، نريد الآخرة واحنا أهل الآخرة كده يعني. دلما اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم، لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي. يعني هم أصلا بيضطهدوني، فتلاميذي كمان هيحاربوه لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. وده تفسير النص اللي قبل كده احنا فسرناه، إن انتوا ستموتون في خطيتكم. ده النص ده كان فيه هنا أنتم من أسفل، ده في 8 من 23 تقريبا نفس السياق. أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم. ده جي بقى بيفسر الكلام ده تاني هناك. فقلت لكم إنكم تموتون في خطاياكم، لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. فقالوا له من أنت؟ النصوص دي شرحناها كتير. فهنا هو بيقول لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، يعني أنتم مش من العالم، ولكن لأنكم لستم من العالم. وبعدين لو لم أكن قد جئت وكلمتهم أقمت عليهم الحجة سمعوا التعليم الصحيحة لم تكن لهم خطية. لكن هم لهم خطية ليه؟ ما ليس لهم عذر في خطيئة، عشان عرفوا فين الحق وفين الباطل واتبعوا الباطل عن عمد. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا، لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا، شوف بقى اللي جاية دي، لم يعملها أحد غيري. زي إيه دي؟ سؤال كويس. يمكن هو بيقول بحسب شهادة الرجل اللي كان أعمى منذ ولادته. اليهود نفسهم قالوا منذ الظهر لم يسمع ان حد فتح عينين اعمى منذ، ممكن يكون قصده على حاجات زي كده. لكن احنا قلنا ان في الاخر بص لو هو خلى الشمس تطلع من المغرب بدل ما تطلع من المشرق، ما دام هو قال ان كل ده من عند ابي وان انا ما اقدرش اعمل نفسي وكلمة مهما عمل، وهو قال ان الاعمال دي كلها مهما كانت عجيبة وفريدة علشان تعرفوا ان الاب قد ارسلني. معجزات عشان تصدقوا تؤمنوا، مش عشان تؤمنوا بألوهيته ولا علشان يمجد نفسه ولا الكلام ده كله لتمجيد الاب. هو الرسول لما بيجي بيلازم برضه معجزاته كده. هنا بيقول الذي يبغضني يبغض أبي أيضا، لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطيئة، أما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. النص ده بتاع إنهم أبغضوني بلا سبب، وفي كلام تاني عن المعزي السلام، ده النص بتاع ايه 15-25. خلينا نفتح الترجمة اللي بتظهر لنا النص ده فين ونبص على يوحنا 15-25. هنا بيقول ده في المزمور 69-4. نفتح المزمور 69-4. تعملش دوشة يا حبيبي. كان عايز على لما جيت كده 69-4. نفتح الفاندايك. اكثر من شعر راسي الذين يبغضونني بلا سبب. فهو عاوز يقول يعني اعدائه كتير. طيب هنا لو احنا بصينا لامام المغنيين لداود، خلصني يا الله لان المياه قد دخلت إلى نفسي. المهم أنت لو قريت النص ده كله، المزمور ده بيتكلم عن أن شخص في ضيق وبيدعو الله عز وجل أن هو يخلصه، وفيها الحتة أنهم أبغضوني بلا سبب. فممكن نقول ده انطبق عن المسيح إزاي، أن هو كمان طلب من ربنا أنه يخلصه من الصليب لما قال أيها الآب إن شئت أن تعبر عني هذا الكأس والكلام ده كله، ده في مزمور 9-4. هنا المشكلة إن هنا إيه النص ده بيصف، بيقول يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخف. فده كأنه طب أنتوا بتقولوا المزمور ده عن المسيح، يعني هو كأنه بيقول أنا ليا ذنوب ومعاصي، فدي مشكلة برضو بالنسبة للمسيحيين. فهم يقولوا لك لا نفض لكل اللي قبل وكل اللي بعد وهو ده اللي احنا عاوزينه ده. طيب 26 بقى، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب. خلي بالك النص اللي قبليه هو ما قالش سأرسله أنا، بيقول الذي سيرسله الآب باسمي. هنا بيقول لك الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. فهنا في الحتة بتاعت من عند الآب ينبثق، هو قد تترجم أيضا أنه من عند الله من عند الآب يخرج. وهو بالكلام ده لو احنا بصينا في النص اللي هنا هنقول باراتوثي، وبرضو من قبل الله يخرج. وهو بيقول ان انا من عند الله خرجت، النص بقى اتقال عن المسيح والى الله يمضي والكلام ده كله. فاحنا لو قلنا الفيصل في الموضوع ان هي فيعطيكم معزيا اخر من نفس الجنس، فهو زي ما تقال عن المسيح انه من عند الله خرج، فده برضو من عند الله خرج. طب ازاي ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا من الاب، يعني ايه؟ انا اعتقد والله اعلم ان ده معناه ان يا اما هو المسيح، ايوه، ان هو المسيح سيرفع الى السماء، فهيكون من عند الاب، عند الاب. فلما يكون من عند الاب فخلاص يعني حان الوقت ان ايه المعز الاخر يعني. تصدروا انا اليكم من الاب، اللي هو البشاره به من الاب، الوحي من الاب، هو بشر به. نوم 15:26 ده في اخر خالص. بس حبيبي التصوير هنا بيقول ومتى جاء المعزي الذي انا سارسل بمسوه. بمسو دي معناها ايه؟ صلاص. طيب دي الفقره اللي انا كنت قلت لكم عليها، ان هو بيقول this is the one place in this gospel where the full form topenioma tohagion occurs. يعني دي المره الوحيده اللي مش نبص بس على البيمسو دي معناها ايه. 15:26 15:26 نجيب نص يوناني. الهواء مفتوح أصلاً. يرسل هي مش معناها يرسل على وجه التحديد. From the subjective view or point of a departure. هو مش معناها يرسل تحديدا، ان انا عارف الكلمة اليونانية اللي هي معناها يرسل. هي هنا بيقول لك to dispatch. dispatch يعني هديها لكم في صورة. عارفين انتوا الصاروخ الفضائي اللي بيطلع لما بيوصل لمرحلة معينة في حتة بتنفصل عن حتة، دي معنى dispatch. فهو كأنه بيقول ان في وقت ما يعني مش قادر اوصل لما انا متخيلها في دماغي، بس انا مش عارف اشرحها. يعني هي ليها علاقة بان كأن في وقت معين هيجي وقته وانا هيحصل انفصال ما بين حاجتين. فاهم ازاي؟ يعني كأن المسيح ده له وقت وزمن معين، وبعدين هتيجي وقت معين هيحصل انفصال للوقت بتاع المسيح، وهيجي بقى وقت جديد. طيب ده المعنى يعني. طيب وبعدين refers rather to the objective and donates مش عارف properly on the mode especially on a temporary. Also to transmit pastor كلمة دي معنى يبص علي بس طيب الكلمة دي محتاجة تدرس أكتر شوية. اليونانية بتاعت الذي سأرسله، إن هي مش معناها صراحة أرسله. في كلمات تانية اللي هي زي المستخدمة في كان إنسان مرسل من الله أبستالمينوس ومش عارف إيه. فكلمة أبوستلوس اللي هي معناها إرسالية أو رسول على وجه التحديد مش هي الكلمة المستخدمة هنا. فالكلمة دي لها معاني تانية. ماشي. روح الحق الذي من عند الأب ينبثق، اللي هو أو من عند الأب يخرج، زي ما تقال عن المسيح إن أنا من قبل الله خرج. فهو يشهد لي، طبعا يشهد لي، ويشهد له بصفة إيه؟ إن هو المعزي البركلين. طيب احنا بقى نكتفي بهذا القدر. 16 و17 دول فيهم كلام كتير، وفي كلام تاني عن المعزي في 13 هنا. هما في كلام عن المعزي هنا في 26 وفي 16-13 وفي كمان في 16-7 ان خير لي ان انطلق ولو ما انطلقش هيجي المعزي. وبعدين في الكلام بتاع المعزي هنا في 14-25 والمعزي في 14-16 كل الكلام ده ايه مش مشكلة عشان المرة الجاية بقى ايه هنبتدي في الإصحاح 16 ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.